ولذلك تجد الساحر والمشعوذ والدجال وما شكل ذلك يختفي وتجده في البيئات الفقيرة والبيئات الجاهلة وما شكل ذلك. بالطبع ما نقصدش البيئات الجاهلة، من الممكن يكون برضو من رواده والمقبلين عليه وملتمس البركات من معهم شهادات عليا ويعيشون في أماكن أرستقراطية كما يحدث للأسف، لأن هناك بعد عن شريعة الله تبارك وتعالى. لكن الذي نقصده أنه بيكون بيشتغل على الضيق صح ولا لا، لكن ما يقدرش يظهر أمام الناس في علانية. لكن رسل الله لأنهم على الحق والله يؤيدهم يقف، يعني كان في ساحر مهما أوتي من قوة. طب ما الصخر وقفوا أمام موسى عليه السلام ولما هددهم بالقتل لجأوا إلى الله تبارك وتعالى لأنهم كانوا قد أسلموا. لو كان سحرهم يستطيع أن يمنعهم لمنعه ولخاف منه فرعون، ولكن الذي أخاف فرعون ليس الصحرة كلهم، وإنما الذي أخافه من؟ موسى، لأن موسى كان على الحق. وكون أن يأتي إنسان إلى رجل كفرعون في يده الدولة وفي يده الصولة وفي يده كل القوة ويدعي الربوبية والألوهية ويقول له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا، يعني هالكا هالكا ستهلك بإذن الله تعالى. يقول هذا الكلام في مواجهة فرعون، وفرعون لا يستطيع أن يفعل شيئا مع موسى، بل يقول ذروني أقتل موسى وليدعو، سيبوني أقتله ومفيش حد ماسك فرعون ولا حد. لكن فرعون خائف من موسى جدا، فرعون هو الذي يرتعد ترتعد فرائصه حينما يرى موسى، ويقول ذروني اقتل موسى وليدعو ربه اني اخاف. بص الحاله النفسيه اللي اني اخاف، هو اللي خائف موسى، مش اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. لكن حقيقه الامر ان الذي كان خائف هو فرعون، وان موسى عليه السلام كان ياوي الى ركن شديد. من هنا كانت نبوة الأنبياء، وكان وحي الأنبياء، وكانت معجزات الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه العظيم. فأي آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء عليهم السلام وبراهينهم وأدلتهم؟ وهي شهادة من الله سبحانه لهم بينها لعباده غاية البيان. ومن أسمائه تعالى المؤمن، وهو في احد التفسيرين، انا لا ادري اي التفسيرين يقصد الامام ابن القيم وينقل عنه الشيخ ابن ابي العز، لان الاقوال في كتب التفسير ستة في تفسير اسم المؤمن، فيعني انصافا للامانة انا لا ادري اي التفسيرين يقصد، احد التفسيرين ولم يذكر التفسير الاخر، ولكن احد التفسير ماشي، لان التفسيرات كما اورد يعني وجدنا ان مثلا على سبيل المثال القرطبي ذكر اقوال اربعه والموارد ثلاثه والمواردي اربعه، اما الامام ابن الجوزي في زاد المسير فقد ذكر اقوال سته في تفسير اسم المؤمن، لو اردتم ممكن نملهم لكم. لكن هنا بيقول ومن اسمائه تعالى المؤمن، ده اسم من اسماء الله تعالى، ما معناه؟ يقول وهو في احد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين، يعني الصادق ربنا يصدقه. خلي بالك عارف دي عامله زي ايه بالظبط وقريبه من ايه بالظبط؟ لما بيقول الله تعالى عن محمد عليه الصلاه والسلام بل جاء بالحق وصدق المرسلين، وبينت لكم وسأبين في الايام المقبله في النبوات ان شاء الله تعالى ان الرسول محمد بالذات عليه الصلاه والسلام اخر المرسلين، لو لم يصدق رسل الله لما صدق واحد من البشر في الأزمنة المتأخرة وبالذات قرن الإلحاد القرن التاسع عشر وما تلاه من القرن العشرين وأوائل القرن العشرين، لما صدق واحد أيام أن ألحد الناس وظهرت الثورات الشيوعية وما شاكل ذلك وأنكروا وجود الرسالات والنبوات وجعلوا النبوات والرسالات القديمة نظروا إليها على أنها ارتقى او على انها اساطير الاولين اساطير. شوف لولا ان محمدا صلى الله عليه وسلم صدق رسل الله لما صدق واحد منهم ان هناك احد يوحى اليه من عند الله، لا ابراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا اي رسول. واظهر هذا جليا في قوله تعالى من سورة الصفات المكية عن النبي عليه الصلاة والسلام بل جاء بالحق